على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاؤه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط لما أراده. ويقال لمن هذه الصفة، وهاتان الصفتان اللتان ذكر رحمه الله وهما الغضب والرضا من الصفات الثابتة في محكم القرآن، قد ذكر الله في أكثر من موطن رضاه عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر تبارك وتعالى غضبه، وأمرنا أن نتعوذ أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم ويجنبنا صراط اليهود وهم المغضوب عليهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فاليهود مغضوب عليهم. قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، وقال سبحانه وتعالى في المرأة إذا لاعنت والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فغضب الله عز وجل والعياذ بالله من غضبه لا يقوم لغضب الله تعالى شيء، فهو من أعظم ما يكون ومن أفظع ما يكون أن يغضب الله تعالى على العبد، ورضاه سبحانه وتعالى من أحسن وأكرم وأجل ما يتمناه المؤمن أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، صفتان لا شك فيهما، المؤمن يرجو الرضا ويخشى الغضب. وهذا هو مسلك السلف ومسلك أئمة السنة رحمة الله تعالى عليهم، وذكر جواب مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذلك الغضب، هذا المقصود، يعني هذه قاعدة، الغضب معلوم وكيفية الغضب مجهولة والسؤال عنه بدعة يعني كيفية، والإيمان به واجب، وهكذا الرضا معلوم والكيفية مجهولة، هذه قاعدة من قواعد هذا الإمام المسدد مالك رحمه الله تعالى. السلف رحمهم الله عباراتهم قصيرة ولكن لها معاني كثيرة جدا، بخلاف الكتب التي تنفخ وتثقل الصفحات من قبل من لا فائدة في كتاباتهم من أهل البدع والضلال، ثم لو وجد فيها فائدة فلا تساوي إمضاء العمر فيها، وما فيها من الشر أضعاف أضعاف ما يمكن أن يوجد فيها من الفائدة، وهذا مجرب. كتب المعتزلة وأمثالهم كتب موحشة ما فيها من الفوائد سبحان الله إلا القليل، وكما قال ابن القيم رحمه الله الحق الذي فيها مأخوذ أصلا من النصوص، وانظر نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان، ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن، الخير الموجود فيها مأخوذ من النصوص، إذن خذوا من النصوص، والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. فهذه العبارات العظيمة من السلف بيّنت القاعدة ووضحتها بأيسر كلام وأوضحه رحمة الله تعالى عليهم. أما قوله لا كأحد من الوراء فهو نفي للتشبيه، وهذا في جميع الصفات، أننا نقول إن صفة الله عز وجل لا يمكن أن يقال إنها تشبه صفة المخلوق، فمن قال إن يد الله كيد المخلوق أو سمع الله كسمع المخلوق فقد افترى على الله الكذب، بل قال شيخ الإسلام في الرسالة المدنية أكثر أصحابنا على كفر المشبهة، أن الذي يقول إن يد الله كيد المخلوق يقول هذا كافر، والسبب إنكاره صريح قوله تعالى ليس كمثله، هو يقول مثل، فيقول يد الله مثل يد المخلوق، وهذا لا شك أنه رد صريح للنص، يقول أكثر أصحابنا على كفر المشبهة. فلا التعطيل مسلك صحيح ولا التشبيه مسلك صحيح، ولهذا قال من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، الذي لا يترك تشبيه الله عز وجل بالمخلوقين وكذا الذي لا يترك النفي كلاهما يزل ويضل ولا يصيب التنزيه الذي هو حقيقة الصفة. أما رده هنا الشيخ لما قال إن الذين قالوا إن الرضا هو إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فهؤلاء هم الأشاعرة. الأشاعرة لما أثبتوا سبع الصفات أحالوا بقية الصفات إلى صفة الإرادة، فإذا جاءت صفة الغضب قالوا معنى الغضب إرادة الانتقام لأنهم لا يريدون أن يثبتوا الغضب، والرضا ما يقولون هو كما يليق بالله عز وجل يقول لا، هو إرادة الإنعام. لماذا تفعل هذا الفعل؟ قال لأن الإرادة ثابتة لله، فأحيل كل صفة من هذه الأوصاف المذكورة في القرآن إلى الإرادة. لماذا؟ قال لأن الغضب لو أثبته لشبهت الله بالمخلوق. قال أهل السنة: الإرادة التي تثبتونها لله تثبتونها مشابهة لصفة المخلوق أم لا؟ قالوا لا، إرادة الله كما يليق به. قالوا فكذلك غضب الله كما يليق به، ورضا الله كما يليق به، لماذا تتشهون؟ الصفة التي تريدون تقولون كما تليق بالله، والتي لا تريدون تقولون لا نثبتها لأنها فيها تشبيها. فإما أن تقول إن هذه الصفات كما يليق بالله عز وجل وتثبت جميعا، أما إن قلت إن صفة كذا لا يلزم منها المشابهة وصفة كذا يلزم منها المشابهة، فأنت مفتري، لأنك تزعم أن الصفات التي تثبتها لا يلزم منها المشابهة، والصفات التي وردت في نفس النصوص قد مدح الله بها كما مدح بالإرادة تقول يلزم منها التشبيه. إن كان يلزم من تشبيه من صفته بالغضب التشبيه في زعمك، فيلزم من صفة من وصفه بالإرادة التشبيه، ولا مناص. إما أن تقول إنها صفات تليق بالله عز وجل فتثبتها كما يليق، وإما أن تنهج نهج الضالين المفترين الجهمية فتقول إنها كلها لا تثبت وإنها لا تليق. ففي هذه الحالة تدخل في النطاق الأوسع للتجاهم، مع أن الأشاعرة يعدون فرعا من فروع الجهمية، كما يسميهم شيخ الإسلام فروع الجهمية، هم فروع للجهمية، لم يقولوا بكل قول الجهمية لكن قالوا بشيء ليس بالقليل من قول الجهمية. قالوا لأن إذا أثبتنا الغضب لله فإن الغضب هو غليان الدم في العروق وتغير الوجه واحمرار العينين، وهذا لا يليق بالله. قيل: من قال لك يا غر إن غضب الله كذا؟ أنت شبهت الله أولا ثم عطلته، شبهت رب العالمين بالمخلوق الناقص المسكين، ثم قلت يلزمنا أن ننفي عن الله عز وجل هذه الصفة. فيقال لك أيضا: الإرادة في المخلوق أليست هي ميله إلى شيء يريده؟ فيقول: بلى. والإرادة في الله؟ قال: لها الإرادة في الله تختلف، ما يقال إن إرادة الله مثل إرادة المخلوق، فيقال: سبحان الله العظيم. وغضب الله إذن ليس كغضب المخلوق. لما جاءت صفة الإرادة لما اجتهيت أن تثبتها قلت إنها لا يلزم منها المشابهة، وصفة الغضب لما كنت غير قابل إثباتها قلت يلزم منها المشابهة، ولهذا تناقضوا. قال شيخ الإسلام: إن هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هذه يعني قاعدة فيهم: لا هم بالذين نصروا الإسلام فصاروا على مسلك السلف، ولا هم بالذين كسروا الفلاسفة وردوا عليهم، لأن أصل المقولة هي امتداد لصراعات بينهم وبين المعتزلة، وصراعات بين المعتزلة وبينهم مع الفلاسفة في مسألة دليل الحدوث. فلأجل هذه المسألة تركوا إثبات هذه الصفات، قالوا لأنه يلزم منها ما تلزمنا به الفلاسفة، حتى رد عليهم أهل السنة ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورد حتى على الفلاسفة وأدخلهم كما قالوا إلى أقماع السمسم جميعا رحمه الله، فرد عليهم ردودا أفحم الجميع، ورد حتى على الفلاسفة رحمه الله ردودا قوية بينت فضاعة مذهبهم. فالإشكال أن هؤلاء لما أثبتوا وجود الرب سبحانه بما سموه بدليل الحدوث وتركوا الطريق الشرعي الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت عليهم الفلاسفة فقالوا يلزمكم كذا يلزمكم كذا، فصاروا يتنازلون عن أشياء من الاعتقاد على رأسها الصفات، فتنازلت المعتزلة عن الصفات كلها، وهؤلاء أثبتوا الصفات الذاتية ونفوا الصفات الاختيارية. كل هذا من آثار النقاش مع الفلاسفة، وزعموا أن ما أثبتوه لا يلزم منه التشبيه، والذي أثبته أهل الحق قالوا يلزم منه التشبيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالناس بين معطل أو مثبت، أو بين ذلك أو شبيه أتاني. الأتان هي الأنثى من الحمر. يقول هذا: إما أن الناس معطلة كالجهمية، والتجهم بالاعتقاد الذي عليه الجهم لا شك أنه ردة وكفر، هذا الصحيح، ولهذا الجهمية عند السلف خارج 72 فرقة، لأنهم يقولون لا أسماء ولا صفات تثبت الله، فلا يثبتون في الواقع أي صفة، وبالتالي لا يثبتون الرب تعالى. فالناس بين معطل أو مثبت وهم السلف، أو بين ذلك، يعني عنده تعطيل وعنده إثبات أو شبيه أتاني. دائما يضرب بالأتان بالحمار، يضرب به المثال في ماذا؟ في الغباء. يقول فمتى سمحت لهم بوصف واحد، يعني يا أشعري ويا ما تريدي ويا أي أحد يثبت صفة واحدة، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الأقران، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. يقول إذا أثبتت صفة لازمك أن تثبت بقية الصفات، لا تقول أنا أثبت صفة لا يلزم منها المشابهة، والذي تثبتونه أنتم يلزم منه المشابهة. يقول إذا قلت هذا حملوا عليك بحملة الأقران فقالوا يلزمك هذا. قال أهل العلم حتى الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات يقال لهم تثبتون الوجود، هل الله يثبت له الوجود أو لا؟ قالوا الوجود نثبته. قالوا فوجود الله كوجود المخلوق أو لله وجود يليق به وللمخلوق وجود يليق به؟ قالوا للمخلوق وجود يليق به ولله وجود يليق به. قال أهل العلم فالحياة والسمع والبصر والعلم والإرادة والمجيء والنزول والاستواء كلها تليق بالله عز وجل. إما أن تقول لا أثبت الوجود فتكون ملحدة، وإما أن تقول أثبت الوجود كما يليق بالله فيلزمك أن تثبت العلم والسمع والبصر وغيره. فهذا مجمل ما يقال في هذا الفصل، وفيه دلالة على تهافت مقولة أهل التعطيل، وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يقول أنا أنفي كل صفة، لأنه لا بد أن يثبت كما سيأتي في كلام الشاعر، لا بد أن يثبت له الوجود. فإذا أثبت الوجود يقال هل وجود الله كوجود المخلوق؟ يقول لا. ما الفرق بينهما؟ يقول للمخلوق وجود يليق بنقصه وضعفه، ووجود الله يليق بغناه وعظمته. يقال وكذلك علم الله، ألم تسمع قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هذا علم الله. وقال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، هذا علم الله. ولما ذكر علم المخلوق قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هذا الذي يليق بضعف المخلوق، وذاك الذي العلم الذي يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى. فكذلك السمع والبصر والإرادة وكل شيء. ولهذا قال تعالى وتوكل على الحي، لما قال الحي المخلوق حي قال الذي لا يموت، هذا الفارق العظيم جدا، أن الله تعالى لا يموت، أما المخلوق فكما في الحديث أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فالمخلوق يموت أما الرب تعالى فحي لا يموت سبحانه وتعالى. فهكذا الصفات تثبت لله كما يليق به عز وجل، وكل وصف جاء في القرآن وثبت في السنة فالواجب أن يثبت على هذه القاعدة. وكما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى والله لا يسأل الله في القيامة أحدا يقول لما أثبتت وصفي الذي أثبته في كتابي، يقول ما أحد يسأل الله هذا السؤال، لكنه يسأله في القيامة يقول لما نفيت وصفي الذي وصفت به نفسي في كتابي. هل أحد يتابع في القيامة يقال لماذا صليت؟ يقول ربي لأنك قلت لي أقيم الصلاة، لكن الذي لا يصلي هو الذي يقاله في القيامة لما لم تصلي. كذلك الذي يثبت الصفة، الذي يثبت الصفة لا يتابه في القيامة مغلولا يقال لما أثبت قول الله تعالى كذا، لا، الذي نفاها هو الذي يسأل في القيامة لما نفيت ما أثبت الله. فهؤلاء قوم قد اضطربوا اضطرابا هائلا في عقيدتهم، ولهذا وصلوا إلى حيرة وتردد. أما أهل السنة فبحمد الله عندهم برد اليقين، عندهم الراحة أن الله لا يمكن أن يثبت لنفسه إلا الوصف اللائق. وقد قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وهذه قاعدة عظيمة. إذا قال أحد لا يليق بالله عز وجل الاستواء نقول أنت أعلم أم الله؟ الله في 7 آيات من القرآن قال إنه أثبت لنفسه الاستواء، فهل أنت أعلم بالله من الله تعالى؟ فيثبت المؤمن على برد اليقين الذي كان عليه رسوله صلى الله عليه وسلم وعليه سلف الأمة، ويحمد الله على هذه العقيدة السليمة البعيدة عن الإشكال. وهؤلاء ستجد الآن التناقض في نقاش الشارح معهم إن شاء الله، حين ذكروا أن السبب في نفيهم الغضب أن الغضب لا يليق وفيه كذا وكذا، فدرجهم إلى أن ذكر الإرادة وقال كذلك يلزمكم أن تقولوا مثل هذا في الإرادة. نعم. أحسن الله إليك شيخ، أحسن الله إليك. هذا الإرادة الأخير الذي أورده أهل السنة عليهم في مسألة الوجود وما بعده، يعني واضح البين والحجة واضحة فيه، كيف لم يأخذوا بهذا يا شيخ؟ يحارون، هم وقعوا في الحيرة، يحارون حيرة شديدة، ولا تجد أحدا من نظارهم الكبار كالرازي أو الشهرستاني أو الجويني أو الخسروشاهي أو حتى الأشعري نفسه إلا وعندهم حيرة سبحان الله، ويثبتون هذه الحيرة في كتبهم، وبعضهم يملي وصية عند موته لأنه راجع عما قال، لأنه يتناقض، يعني يقرأ القرآن كاملا ويجد هذه الصفات كلها في إثبات وضدها في نفي، لا يمكن أن تقابل القرآن. والله سمى القرآن، وصف سمى القرآن بأسماء كالشفاء والهدى والنور والضياء والفرقان والمبارك والفصل والقيم، فقارئه الذي يعانده لا يغلب القرآن نهائي، لا يمكن أن تغلب القرآن. إذا كنت أنت في حد والقرآن في حد فالقرآن سيغلبك. فإن أراد إيراد شبهة عليك كاليهود والنصارى يعجزون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإن كان من المسلمين ولكنه ينفي شيئا ويرى الإثبات في القرآن فإنه يواجه عنة شديدة، ولهذا يصابون بالحيرة ويشهدون على أنفسهم أنهم حائرون وأنهم راجعون وأن كل ما قالوه مما خالف فيه السلف فإنهم عنه راجعون، لكن كتبهم التي انتشرت غالبها فيها الاعتقاد الباطل الذي قرره. أحسن الله إليك. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى، فيقال له غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب، ويقال له أيضا وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وثان امتنع هذا امتنع ذاك. لكن اللي عندنا وإن امتنع، ما في الثاني. وإن امتنع ولو قال ثاني وثان إن امتنع، بس الظاهر وإن. إن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. نعم. فإن قال الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، فقيل له فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه، لأنك تسلم من التناقض، وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب، فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. ولهذا لا يوجد أحد أضر بأسماء الله بموضوع أسماء الله وصفاته مثل المتكلمين. أسماء الله وصفاته فيها من التعريف بالله، وفيها من العظمة، وفيها من توبة التائبين إذا سمعوا كلام الله، إذا سمعوا الله يصف نفسه وصف عظيم، يصف رب العالمين تعالى نفسه. فجاء هؤلاء فأفسدوا الفائدة التي تترتب على هذا. خذ مثل قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. تأمل ما في هذه الآية من التخويف الشديد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، كل من حولك ما يدري بالذي في نفسك، حتى لو كنت على غير الإسلام ما أحد يدري بالذي في نفسك. قال فاحذروه. انظر كيف ربط الحذر الذي يجب أن يكون عليه الآدمي بصفة العلم، ما دام يعلم ما في النفس احذر. فإذا جاء أحد أول صفة العلم وأخرجها، كيف يحذر؟ فأفسدوا في الحقيقة، أفسدوا هذه المعاني. تأمل قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، كم في هذه الآية من ما يستجلب الرعب والخوف، أن الله يحذرك ما حذرك حتى بالنار. في هذه الآية حذرك الله بنفسه، تحذير شديد جدا، أن يحذرك الله بنفسه شيء فظيع جدا، أن يحذرك الله بنفسه. فيجيك من ينفي النفس، ماذا تبقى هذه، ماذا يبقى دلالة هذه الآية؟ ولهذا لاحظ في آية آل عمران لما ذكر الله عز وجل موالاة الكفار وكانت شيئا عظيما جدا، لما حذر بنفسه قال وإلى الله المصير، ويحذركم الله نفسه، ما قرنها بالرأفة والرحمة، قال وإلى الله المصير، الويل لمن والى الكفار. لما ذكر سبحانه وتعالى معاصي العبد قال ويحذركم الله نفسه، ثم قال والله رؤوف بالعباد، حتى تجمع بين الخوف والرجاء. أما في الموالاة فاحذر غاية الحذر، تحذير الرب بنفسه وتذكيرك بالمصير، لأنها باب فظيع جدا أن توالي الكفار. لكن المعاصي التي تقع من العبد احذر، والله يحذرك فيها بنفسه حتى لا تهلك خوفا، قال والله رؤوف بالعباد. إذا نفيت الرأفة والرحمة والنفس، ماذا تبقى دلالة الآيات؟ أفسدوا قاتلهم الله، أفسدوا الفوائد العظيمة التي تنشأ من موضوع الأسماء والصفات. موضوع الأسماء والصفات موضوع عظيم جدا، فكم كان السلف رضي الله عنه، بل كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهيب من مثل هذه الآيات ويبكي منها عليه الصلاة والسلام، وكم كان السلف رضي الله عنه يرددون آيات معينة، حتى كان بعضهم هجيرة يعني دائما يقول ألا إلى الله تصير الأمور، استذكر هذه الآية. فإذا جاء من ينفي مثل هذه النصوص ماذا يبقى فيها من الفائدة؟ ولهذا سبحان الله تجدهم من أوحش الناس قلوبا، لأنهم لا يقر، لا يمكن أن تتعرف على الله عز وجل حتى حق التعرف إلا إذا عرفته بما عرف به نفسه، ويعرفك. يقول الله عز وجل هو الله الذي اسم موصول، اسم الموصول ما الذي بعده؟ صلة الموصول، الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. إذا نفيت هذه ماذا يبقى؟ فلا يبقى تعريف لله عز وجل. ولهذا قال شريك رحمه الله لما قيل له إن المعتزلة ينفون هذه الآيات، قال أن ينفون هذه الصفات، قال هذه الصفات رواها لنا من روى لنا الأحكام في الصلاة والطهارة والحج، فإذا لم تقبل أحاديث هؤلاء في الصفات فهم رووا لك الأحاديث في الحج وفي الصلاة، فإذا رددت أحاديثهم هنا رد أحاديثهم هنا. وقال رحمه الله قد حدثنا بهذه الأحاديث التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عمن يحدثون؟ هم الآن حين ينفون هذا يقول حدثنا بهذا النفي، من يحدثون؟ يقصد أنهم يرجعون إلى عمرو بن عبيد وأشكاله وأضرابه من مجرمي الناس وأضرابهم من الكذبة في الحديث ونحوهم، ممن قتل منهم من قتل وبدع منهم من بدع، يعودون إلى الجعد بن درهم وأمثاله والجهم بن صفوان أو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأمثالهم من سفلة الأمة، من أشر الناس على الأمة هؤلاء. فالحاصل أنهم أفسدوا في الحقيقة الفائدة. ولهذا إذا رأيت مثل تفسير الرازي وأضرابه تجده تفسيرا يضر الحقيقة بمن يقرأه إلا إذا كان من ذوي العلم والبصيرة وذوي الفهم لما فيه، وإلا فقد يدس كما قال شيخ الإسلام في الزمخشري، يقول إنه يدس اعتزالياته بطريقة لا يتفطن لها من يقرأ. فبدلا من أن تكون كتب تفسير وتوضيح صارت من الكتب التي صرفت الناس، ولهذا يحذر مثل هذه الكتب إلا من قبل طلاب العلم، فلا ينبغي أن تقتنى مثل هذه الكتب إلا من قبل طالب علم يفهم ما فيها من الشر وينتفع بما فيها مما يكون فيه من الفوائد العامة التي توجد فيها وتوجد في غيرها. أما أن يتلقى الصفات مثل هذه الكتب لا شك أنها تضره ضررا بالغا، لأن أهلها كما قلنا أهلها بأنفسهم حاروا وضلوا وضاعوا. فيناقشهم رحمه الله تعالى في هذا ويقول العقول مختلفة. إذا قال أحد عقلي يحيل وصف الله عز وجل بصفة كذا، قال غيرك هذا زميلك الآخر يقول إن عقلي ما أحال وصف الله بذلك، لكنه يقول إن عقلي أحال وصف الله بتلك الصفة التي أنت الآن تثبتها، فأنت الآن تقول هذه الصفة أحالها العقل، وهو يقول لا ما أحالها. وتلك الصفة التي تقول أنت الآن إن العقل يحيلها، إن العقل قد أحالها، هو يرد عليك بنقيض ما تقول. فكما قال شيخ الإسلام: فليت شعري بأي شيء يوزن الكتاب والسنة. إذا كانت المسألة راجعة إلى عقل فلان وعقل فلان، نرجع إلى عقل النظام ولا العلاف ولا الجهم ولا الجعد ولا فلان، من نجعله ميزانا على القرآن والسنة؟ يقول: عقل من يحكم، العقول مختلفة، وكل يزعم أن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. نعم شيخ أحسن الله إليك، يعني قولهم نحن ننزه الخالق عن التشبيه، هذا قول كذب وتدليس وتلبيس. هو فيه لا شك منهم من ضاع في المسألة وتاه، وزعم أنه بذلك ينزه الله، وذلك أنهم ناقشوا أناسا من أهل الضلال وأهل الكفر والإلحاد، فقالوا: يلزمكم كذا ويلزمكم كذا، فظنوا أنه لا يدافع عن الدين إلا بأن ينفى كذا وكذا. فلا شك أن منهم أناسا ليسوا من أهل الكفر والزندقة، لا، فيهم أناس يزعمون أنه بهذه الطريق يدفع عن الإسلام، وأنه لا يرد على الفلاسفة إلا بهذا الطريق. ولهذا قلنا إن شيخ الإسلام يقول: لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، لأنهم لم يستطيعوا الرد على الفلاسفة في الواقع إلا ردودا في جوانب، لكن جانب ما يسمى بدليل الحدوث لم يستطيعوا الرد، لأن الدليل في نفسه دليل الحدوث، الدليل في نفسه دليل يتضمن الباطل. فلهذا رد عليهم شيخ الإسلام رحمه الله ورد على الفلاسفة. والفلاسفة تقول إن المعتزلة والأشعرية يلزمهم ما نلزمهم به من محاولتهم الفرار مما سموه بحلول الحوادث، وتنازلوا لنا بنفي الصفات أو نفي الصفات الاختيارية من قبل الكلابية وأضرابهم من الأشاعرة والماتورية، يقول لك لا يزالون يلزمهم. أما السلف الصالح رضي الله عنهم فحتى الفلاسفة تقول: هؤلاء القوم حين التزموا إثبات الصفات الاختيارية بوضوح وقالوا: ما تزعمونه من أنه يلزمنا ما تسمونه بحلول الحوادث ومحل تفصيل، قالوا: هؤلاء القوم لا يلزمهم شيء علينا على كلامنا نحن، لكن أن تأخذوا ببعض كلامنا وتتركوا بعضا فإنه يلزمكم، لكن هؤلاء قوم قالوا إن نثبت الصفات الاختيارية وما تسمونه بحلول الحوادث محل تفصيل، فإن أردتم أصل إثبات الصفات الاختيارية فإنا نقول به، ودعواكم أن هذا يلزم من حلول الحوادث دعوة باطلة، لأن موضوع حلول الحوادث كلمة كما تقدم في أول الكتاب، كلمة مجملة قد يراد بها أصل إثبات الصفات الاختيارية، فنقول نثبت الصفات الاختيارية وإن سميتها ما سميتها، كما الآن لو سمي الجهاد إرهابا نقول نلغي الجهاد، ما يمكن يقول هذا مسلم، جهاد باقي ثابت، تسميه إرهابا تسميه ما تسميه، هو جهاد ماضي وباقي وجزء من ديننا، سميه ما تسميه. ثم نفصل: فأما نقض العهود وقتل المعاهدين فليس أصلا من الجهاد، فكذلك يقال في حلول الحوادث كلمة خوفت بها الفلاسفة المتكلمين فالتزموا الخوف منها، السلف قالوا هي محل تفصيل. إن أردتم أصل إثبات الصفات الاختيارية فنعم، وإن أطلقتم عليها حلول الحوادث فنقول لا، أصل لا يلزم ما تزعمون، لأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا بذاته وصفاته، وإن أردتم أن شيئا من المخلوقات يحل في الله فحاشا الله لا يقال هذا، أو أن الله يحل في مخلوقاته فكذلك لا يقال هذا. أما أن تخيفون وتزعمون أن إذا قلنا بإثبات الصفات لزمكم حلول الحوادث، نقول هذه الكلمة مجملة على التفصيل السابق، مثل ما نقول الآن في موضوع الجهاد في سبيل الله أو الولاء والبراء، يقول لك بعض السفهاء: ألغي الولاء والبراء يسبب لنا إحراجا مع الكفار. ومن قال لك أن الولاء والبراء بيدي أوقع أنا أو غيري على إسقاط الولاء والبراء؟ وإذا أغضب الكفار الصلاة وأغضبهم الحج، نلغي الحج نلغي الصلاة، نصلي ونحج ونرغم أنوفهم بإذن الله عز وجل، وكذلك الولاء والبراء. لكن إذا جاء أحد وأخطأ في فهم الولاء والبراء وقال إن من البراء من الكفار أن أقتل المعاهدين، نقول هذا أنت فهمك الخاطئ، ليس هذا هو البراء الذي أراد الله. فكذلك موضوع حلول الحوادث هم أرعبوهم وأخافوهم بموضوع حلول الحوادث، وفصل فيه السلف كما سمعت. فلهذا لم لله الحمد لم يجد لا الفلاسفة ولا الملاحدة سبيلا للطعن في مقولة السلف، ولكن في المشاحنات بينهم وبين المعتزلة والكلابية وأضرابهم جاءت مثل هذه الأمور، مما جعل هؤلاء ينكصون ويزعمون أنهم بذلك مضطرون لذلك. ولهذا تجد أنهم يقولون اضطروا إلى التأويل، ومن قال لك أنك اضطررت إلى التأويل؟ لولا جهلك وقلة بصيرتك، وإلا لماذا لم يضطر إليه أبو بكر وعمر والمهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. الحاصل أن مثل هذه المماحكات والمناقشات هي التي جعلت مثل هذا الكتاب بهذا الحجم كما ترى. الكتاب لو كان في تقرير الحق فقط ما يكون بهذا الحجم، لكن جزءا غير قليل منه في الرد على الباطل. ولهذا العقيدة إذا أردت أن تشرحها بحيث يتلقنها المؤمن ويعتقدها ويقابل الله بها ليست عسرة أبدا. مستحيل أن يقول أحد إنها عسرة، لما يقول شيخ الإسلام يقول هذه العقيدة يجب أن يعتقدها الغبي والذكي والبليد والفاهم والصغير والكبير والعام والعالم، فلا يمكن أن تكون عسرة. لكن جزءا كبيرا مما يذكره أهل السنة هو ردود كما ترى الآن، يغضب ويرى لك أحد من الوراء، هذه ما تحتاج إلى شيء كثير من الشرح، أيضا يسمع ويبصر لك أحد من الوراء وقاعدة وتمشي عليه كما قال مالك. لكن جزءا كبيرا مما هنا هو في الحقيقة ردود، فلذلك طال النقاش معهم وجعلوا علم العقيدة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لأهل السنة تقريره واضح ولله الحمد، وإنما يلجأ إلى مثل الردود عليهم عند طلاب العلم. وإلا الأصل أن العوام ما يدخلون في المسائل هذه ويخبرون بأن الأشاعرة تقول كذا والمعتزلة تقول كذا، لأن هذا يسبب عندهم الإشكال. لكن طالب العلم يحتاج إلى أن يعرف مثل هذا، تجدها للأسف في كتب شروح الحديث، في كتب التفسير، في كتب أصول الفقه، تجدها موجودة، فقد يواجهها طالب العلم، فينبغي أن يكون على دراية بها. أحسن نعم. الله إليك، نور الله قلبك يا شيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك في المخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعبده حتى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به، ووجود الباري تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم، وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى، وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد في الخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد في الخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به. بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين، يعني وهم كلهم مخلوقون. يقول غضب الآدمي ليس كغضب الملائكة، مع أن الملائكة مخلوقة والآدمي مخلوق. يقول فإذا وجدت المباينة بين غضب الملك وغضب المخلوق الآدمي، فكيف بغضب الخالق سبحانه وتعالى، كيف يقاس غضب الخالق على غضب المخلوق؟ لأن الملائكة ليسوا من الأخلاط الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه. هل يثبت لله الأسف؟ ما هو الأسف؟ نعم، ما هو الأسف هنا؟ أشد الغضب، ليس مقصود الأسف اللي هو الندم، لا. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وهذه الآيات من الآيات التي ينبغي أن يضبطها طالب العلم، لأنهم يقولون إن الغضب هو حلول النقمة نفسه. يقول مثلا غضب الله عز وجل هو نزول نقمة الله، فالآية هذه ترد عليهم لأنها جعلت الغضب غير النقمة. قال: فلما آسفونا انتقمنا، فصار الانتقام غير شدة الغضب. فقوله هنا وأسفه، أي أسفه أي شدة غضبه، هذا المقصود. وليس المقصود بالأسف هنا أن الإنسان يأسف ويندم، هذا في حق المخلوق نعم، لكن الله تعالى لا يقال إنه أسف وندم، ولكن المقصود بالأسف هنا أسف أسفا من شدة الغضب، ولهذا قال فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما اشتد غضب الله تعالى عليهم انتقم منهم، فيعرف يعني هذا الموطن. نعم أحسن الله إليك شيخ. وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إنما هي مخلوقة منفصلة عنه، ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك. وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه، فقالوا لا يوصف الله بشيء يتعلق بمشيئته وقدرته أصلا، بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة أزلية، فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت. يعني هذا مسلكان، المسلك الأول من ينفي جميع الصفات كالجهم ووافقته في ذلك المعتزلة، المسلك الثاني مسلك ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن القطان، وإليه ينسب الكلابية، ومن مقولته تفرعت الأشعرية والماتريدية. قال إن الله تعالى لا يوصف بوصف من أوصاف الصفات الاختيارية هذه، فيقول إن الله لا يغضب في وقت دون وقت. لما؟ قال لأنه يلزم منه ما سموه بحلول الحوادث. طيب وهذه الصفات؟ قال إن الله غضب بكل غضبه في الأزل، وتكلم بكل كلامه في الأزل، ثم لم يغضب ولم يتكلم. طيب فكلامه تبارك وتعالى لموسى تكلم به قبل أن يخلق موسى؟ قال نعم. الله تعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تكلم كلاما، وقال له تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، سمع موسى كلام رب العالمين فأجاب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فجاء الجواب على السؤال في وقت، فأمره الله قال ألقها يا موسى، سمع موسى ربه يأمره بإلقاء عصاه فألقاها فإذا هي حية تسعى، موسى كما في الآية الأخرى ولا مدبر ولم يعقب. قال تعالى خذها، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك الآيات، فموسى يسمع ثم يجيب في وقت. وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به كلمه الله كفاحا مباشرة يعني، وفرض عليه 50 من الصلوات، لما رجع إلى موسى قال إن أمتك لا تطيق، فرجع إلى ربه حتى خففها إلى 5. وقت محمد غير وقت موسى. وأخبرنا ربنا أنه سيكلم أهل الجنة وأهل النار، والجنة والنار لم يأتي دارهما حتى الآن، هما موجودتان كما يقرر أهل السنة، لكن لم يرد الناس إلى الجنة ليدخلوا الجنة فيكلمهم الله عز وجل ويكلم أهل النار. قال تكلم بكل كلامه حتى مع أهل الجنة قبل أن يأتي أهل الجنة. لماذا؟ قال حتى تكون صفة أزلية ولا تكون صفة اختيارية، كل هذا التعب وكل هذا التكلف حتى ينفوا ما يسمونه بموضوع حلول الحوادث تأثرا بنقاشات المعتزلة. إذن فلهم هذا عن المسلكان، إما أن تنفى الصفات بالكلية، وإما أن تجعل كأنها صفة ذاتية ملازمة لله عز وجل. قالوا فلا يرضى في وقت دون وقت. طبعا سيرد عليهم بالردود أن الله في القيامة حين يطلب من الرسل أن يشفعوا يقول الواحد من الملائكة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. واضح تحديد بأنه غضب في وقت وهو القيامة، يغضب عياذا بالله من غضب الله في القيامة غضب أشد الغضب على الإطلاق، لم يغضب قبله نهائيا مثله ولن يغضب بعده مثله. قال شيخنا رحمه الله لاجتماع أعداء الله من الشياطين وأعداء الله من شياطين الإنس والجن أجمعين، فيغضب الله ذلك اليوم غضبا شديدا في القيامة. واضح أن الغضب في وقت دون وقت. وهكذا الكلام يكلم أهل الجنة فيرد أهل الجنة ويكلم أهل النار، ولم يرد الناس الجنة ولا النار إلى الآن. كيف تقول إن الله تكلم مع أهل الجنة قبل أن يوجدوا وكلم موسى قبل أن يخلق موسى؟ فماذا يكون موسى سمع؟ سمع كلام من؟ لا يمكن إلا أن يكون كلام الله، لأنه لا أحد يمكن أن يقول من ملائكة الله بتاتا إنني أنا الله لا إله إلا أنا، يستحيل أن يقول هذا أحد، لأن موسى سمع هذا الكلام، لا يمكن أن يقول إنه قاله جبريل. يقول تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ثم يقول وما تلك بيمينك يا موسى، لا شك أن المتكلم هو الله. فقولك إن الله تعالى كلم موسى قبل، فما الذي سمعه موسى؟ فلا شك أن هذا من اضطراب مذاهبهم قاتلهم الله. نعم، صلى الله عليه. فلا يرضى في وقت دون وقت ولا يغضب في وقت دون وقت، كما قال في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك. فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيستدل به على أنه فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت، وأنه قد يحل رضوانه قد يحل رضوانه ثم يسخط، كما يحل السخط ثم يرضى. لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط. وهم نعم، قد يسخط الله عز وجل على العبد ثم يرضى عنه، كما سخط على الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا في جاهليتهم وكفرهم، كما في الحديث الصحيح إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم بما فيهم الصحابة إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم إن الله لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فتبعه الصحابة رضي الله عنهم قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسخط عليهم في وقت، فلما آمنوا أبدل الله سبحانه وتعالى سخطه بالرضوان. وهكذا لو أن الإنسان انتقل والعياذ بالله من الإسلام إلى ضده فإن الله يسخط عليه بعد أن كان راضيا عليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء، إن لما قال تعالى إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني هذا فيه إثبات أن غفرانه ورحمته إنما جاء من بعد ما عملوا السوء. ثم إن ربك الذي عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها، فدل على أن الله يغفر ويرحم بعد أن يكون قد سخط. فلا شك أنها هذا إليه سبحانه وتعالى، ومن يمنع الله أن يسخط ويرضى ويتكلم؟ من يستطيع أن يمنعه؟ لكن هؤلاء قوم عبثوا كما قلنا بهذه الأسماء والصفات حتى أفسدوا الفائدة منها، الله المستعان. نعم. وهم قالوا لا يتكلم إذا شاء ولا يضحك إذا شاء ولا يغضب إذا شاء ولا يرضى إذا شاء. لولا حلم الله سبحانه وتعالى ولولا أن ربك سبحانه وتعالى قد أخر الأمور إلى القيامة لما استبعد أن ينزل بهؤلاء عذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم. يقول إن الله لا يضحك إذا شاء، سبحان الله العظيم، تمنع رب العالمين أن يضحك إذا شاء أو يتكلم إذا شاء أو يغضب إذا شاء؟ من أنت حتى تمنعه؟ سبحان الله العظيم. يقول إن الله لا يتكلم إذا شاء، يا سبحان الله العلي العظيم. تقول إنك تنزه الله وتعظم الله وتبلغ في جهلك أن تقول إن من تنزيه الله أنه لا يتكلم إذا شاء. الذي لا يتكلم إذا شاء هذا هو الله الضعيف المسكين الذي يريد أن يتكلم لكن لا يستطيع أن يتكلم. وأنت إذا حضرت موضعا أو مقاما عجزت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لخوفك من عواقب أفظع، عرفت معنى الضعف، لما لم تتكلم وأنت تشاء أن تتكلم؟ لخوفك العاقبة، فهذا واضح في البشر. أما الله تعالى، من هو الذي يمنع الله أن يتكلم إذا شاء؟ ومن يمنع الله عز وجل أن ينزل إلى سماء الدنيا إذا شاء؟ من يمنع الله عز وجل أن يضحك إذا شاء، أن يرضى إذا شاء؟ سبحان الله العظيم. يقول كل هذا يقول باسم التنزيه، أي تنزيه هذا؟ هذا من أعظم المسبه لله، نسأل الله العافية لو كانوا يفقهوا. نعم. بل إما أن يجعلوا الرضا والغضب والحب والبغض هو الإرادة أو يجعلوها صفات أخرى صفات أخرى وعلى التقديرين فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته، إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث. يعني هذا كلامه الشيخ رحمه الله، يقول هذا تقريرهم للمسألة، يقول إنما يفعلون هذا لأنهم يزعمون أنه سيكون محلا للحوادث. نعم. فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل، كما نفى أولئك الصفات مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض، وقد يقال بل هي أفعال ولا تسمى حوادث كما سميت تلك صفات ولم تسمى أعراضا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى. ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك، ولم يعتني فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديث، فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم الكلام على الملائكة، ثم إلى آخره. كما ذكر رحمه الله الماتن الطحاوي رحمه الله فرق الكلام في القدر وفي الصفات وفي غيرها في مواطن، ولهذا يكون في الصعوبة الحقيقة استحصال الفوائد إلا إذا اجتهد القارئ في أن يضم بعض كلامه إلى بعض، وإن كانت المسألة عند غيره قد تكون أكثر ترتيبا. فيقول أفضل ما ترتب عليه كتب العقيدة أن ترتب على وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تؤمن بالله فتتحدث عن الإيمان وعن التوحيد وعما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، قال وملائكة، ثم تتكلم عن الملائكة إلى أن تمر على أصول الإيمان الستة. هذا هو الأجود الحقيقة في الترتيب والأحسن، ومن يعني صنف مصنفا أو كتابا ونهج هذا النهج فإنه يريح الحقيقة، حتى لو كان مختصرا مثل كتب ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثل شرح أصول الإيمان وعقيدة أهل السنة، تلاحظ أنه لاحظ فيها هذا رحمة الله عليه، فكانت كتبا واضحة. أما أن تتكلم عن الصفات في موطن وتتكلم عن النبوة ثم تذكر اليوم الآخر ثم ترجع لموضوع من نفس الصفات، أو تتكلم عن القدر في بداية الكتاب ثم تذكر مسألة أخرى مرتبطة بالقدر بعد أن ذكرت النبوة وذكرت الملائكة، لا شك أن هذا يجعل الفائدة مفرقة، وكأن الماتن رحمه الله الطحاوي لم يلاحظ الترتيب، لأنه كأنه أراد تقرير العقيدة فكتبها كتابة هكذا دون ترتيب محدد، فلهذا صارت مفرقة هذا التفريق. لكن صنيع الشارح رحمه الله صنيع طيب، حيث أجاد في الشرح وبين ما فيها من الفوائد، والأجود لو أمكن طالب العلم أنه يأخذ جميع الفوائد في الشروح في الشرح هذا ويجعلها في موطن في باب على الترتيب الذي ذكر رحمه الله تعالى، ما يتعلق بالإيمان بالله، ثم ما يتعلق بالملائكة، ثم ما يتعلق باليوم الكتب، ثم الرسل، ثم اليوم الآخر، ثم القدر، لا شك أنه في هذه الحالة يكون أوضح وأجود. نعم. إيه شفته، نعم، بس أني ما اطلعت عليها الحقيقة، ولا أذكر أنه سماه تهذيب أو ترتيب الضحاوية. سم أبدا ليست متشابه، المتشابه هو الذي لا يفهم معناه، والمعنى في هذه الصفات واضح، فيقال له قوله تبارك وتعالى ويحذركم الله نفسه أنت عنده تخاف أو ترجو، يقول أخاف. قوله تعالى والله رؤوف بالعباد، تخاف أو ترجو، يقول أرجو. قال أرأيت، أن المعنى واضح، فلو كانت متشابها ما اتضحت. المتشابه هو الذي لا يتضح، مثل كيفية الصفات، نعم الكيفية غير واضحة ولا يمكن أن تعرف أصلا، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما، يستحيل أن يحاط بالله. لكن قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، ألست وأنت تقرأ يا أشعري أو يا ما تريد تقول أعوذ بالله، وحين يقول والله رؤوف بالعباد ألست تقول اللهم أسألك الرأفة والرحمة، دل على أنها إذن من المحكم ليست من المتشابه، فالمتشابه هو الذي لا يعرف معناه، أما الواضح البين فهو المحكم. نعم. يجي عندهم في السلوك مثلا يكون واحد منهم على طريقة المتصوفة مثلا، فإذا جاء إلى موضوع الحب مثلا ينفون صفة المحبة أن الله يحب عباده، فهنا يضطربون لأنهم يتكلمون عن المحبة في السلوك وفي ما يتعلق يعني أمور القلب وغيره، فيكون لهم لونان. ذكر شيخ الإسلام أن الصوفية ثلاثة أقسام في الصفدية. القسم الأول الصوفية المستمسكون بالحديث، سماهم صوفية أهل السنة، ومقصده الزهاد يعني كالفضيل وأمثال، لكن غلب هذا الاسم وصار يطلق عليهم صوفية لأن من تزهد وتعبد سموه صوفيا في ذاك الوقت. والصنف الثاني صوفية المتكلمين، يكون أشعريا وفي الوقت نفسه يكون صوفيا مثل القشيري والرازي وأمثالهم. والصنف الثالث صوفية الفلاسفة كملاحدة الصوفية كابن عربي وأمثاله. هنا صوفية المتكلمين، هو ينفي الصفات ثم إذا جاء إلى الحب في موضوع التصوف والسلوك صار عنده شيء من الاضطراب. ولهذا الغزالي لما جاء إلى صفة المحبة مع أنها يثبت ينفيها الأشاعرة قال إن الذي يثبت إن الذي ينفي صفة المحبة في درجة البهائم، هو هكذا قاله، قال الذي يحمله على ذلك أنه لا يفهم، وإلا لو فهم لا يمكن أن ينفي صفة المحبة. سبحان الله، يعني كيف يكون له هذان الشكلان، يقصد من صفة المحبة محبة العبد لأنه ينفون المحبة، هم ينفون المحبة من جهة الرب كونها صفة، وينفون أن الله أن العبد يحب الرب أيضا، ينفون من الجهتين مع قوله تعالى يحبهم ويحبونه. فيقول الذي ينفيها من جهة العبد يقول هذا في درجة البهائم، فيحصل عندهم هذا الاضطراب مثل ما قلنا والتشويش، فكل واحد منهم يعني مشوشا لهم كلاما مضطربا كما قيل، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. نعم. سم يقال انه اخوه، يقال والله اعلم يثبت هذا او لا يثبت، لان هو يحيى بن سعيد بن القطان وهذا يقال انه اخوه، والله أعلم في كلام في الموضوع. وعلى كل حال حتى لو كان أخاه ما له تأثير. نعم.